فضيلة الشيخ، إذا صحح عالم حديثة والآخر يضعفه، فهل يأخذ طالب العلم للأحوط فيأخذ مثلا بالتضعيف، أم يأخذ بالترجيح وهو تصحيح وهو لم يتمكن أو لم يتأهل للترجيح بينهما؟ نعم، يتبع من هو أعظم في نفسه ولا يعتبر تقليدا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا ولدنا من جاءكم فاسق بنباء فتبينوا. ومن كان يستطيع أن يضرب برهان من يضعفه فليضرب برهان من يضعفه، والله المستعان. إن كان لا يستطيع ولا يفهم فليأخذ بقول أعلم، والحمد لله. وهذه المسألة قد اختلف العلماء المتقدمون من زمن قديم، هذا يصحح الحديث ويعطى يضعفه، وهذا يلفظ الرجل وذاك يضعفه. الإمام أحمد عن عامر بن صالح الزبيري فقال: أخذنا جن أحمد ليش روى عن هذا ضعيف. فالمهم أن علماءنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه، وفي تضعيف الرجل وتضعيفه، ولم يكن هذا سببا ليحصل بينهما أو بينهم، ولم يكن هذا بارك الله فيكم نعم يعني دليل على أن هذا قد أراد خلاف هذا. فجزى الله علماءنا الأقدمين والمعاصرين خيرا.